سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، نعود إلى الدروس في هذا الكتاب المبارك بعد فترة الانقطاع التي كانت بسبب إجازة رمضان والعيد، ولا زال الكلام موصولا في كتاب الجهاد. وهذا الحديث الذي رواه أبو أسيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء به المصنف رحمه الله في كتاب الجهاد ليدل به على أهمية الرمي، ليدل على أهمية الرمي. ومعلوم أن الرمي داخل في اتخاذ العدة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، إعداد القوة لملاقاة العدو، كما قال جل ذكره: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أحاديثه القوة بأنها الرمي، قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وهنا تتبين أهمية الرمي في دفع العدو وصد سطوته إذا أحاط بالمسلمين. فقد كان المسلمون كما تعلمون في غزوة بدر قلة بالنسبة للمشركين، لأن عدد المشركين بالنسبة لعدد المسلمين يبلغ ضعفي عدد المسلمين، فما كانت للمسلمين حيلة في صدهم بعد الاعتماد على الله سبحانه وتعالى إلا باستخدام المهارة وبمناضحتهم بالرمي، ولهذا أشار عليهم به صلى الله عليه وآله وسلم وبين لهم الوقت الذي ينصرفون فيه إلى الرمي، وهو الوقت الذي يكتظ فيه العدو ويقترب من المسلمين. وفي هذا إشارة إلى أن الرمي في بعض الأحوال يكون من باب إضاعة الأموال، لأن الرمي إذا كان عن بعد فإنه يفتقد القدرة على التهديف والإصابة الدقيقة، وبخاصة في تلك الأزمنة التي كان الاعتماد فيها على السهام والنبل. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا يفرطوا فيما لديهم من قوة ومن عتاد، وأن يدخروا ما بأيديهم من سهام إلى أن يروا أن العدو قد ركبهم، فحينئذ عليهم أن ينضحوهم عنهم باستعمال السهام. وهذا بلا شك يشير إلى أهمية توفير الطاقات وقوة المسلمين وسلاحهم في الحرب، ويشير أيضا إلى أهمية القوة في صد هجمات العدو. عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. الفيء أيها الإخوة هو ما بينه الله سبحانه وتعالى، هو المال الذي جلى عنه العدو من غير مقاتلة، المال الذي جلى عنه العدو من غير مقاتلة، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. ما تعب المسلمون وما لاقوا عدوهم وما قاتلوهم، ولكن الله ألقى الرعب في قلوب أعدائهم فجلوا عن هذه الأموال. لمن تكون هذه الأموال؟ هذه الأموال لا تكون للغانمين، لأن الذي يوزع على المقاتلين إنما هو ما حصل من الغنيمة، المال الذي حصل بسبب المقاتلة وانهزام العدو، فإن هذا يوزع بين المقاتلين، ولله سبحانه وتعالى فيه حصة تصرف في مصارفها المعروفة. ولكن الفيئة الذي يحصل، أي المال الذي يحصل بسبب هروب العدو وتركهم أموالهم من غير قتال، هذا لله ولرسوله. وقد بين الله سبحانه وتعالى مصارفه، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فلما كان هذا هو مصرف الفيء، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ سهمه منه ثم يدخر لأهله منه نفقة سنة على قدر احتياجه، ثم يضع ما تبقى من سهمه صلى الله عليه وآله وسلم في السلاح والقراع عدة في سبيل الله. وهذا يدل على أهمية الإنفاق في سبيل الله، يدل على أهمية الإنفاق في سبيل الله بإعداد العدة من اتخاذ السلاح والآلات والإنفاق على المجاهدين ونحو ذلك وتدريبهم، كل هذا يدخل في إعداد العدة التي أمر الله بها لملاقاة العدو. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخر من هذا السهم الذي يأتيه من أموال الفيء إلا نفقة أهله مدة سنة، ونفقته عليه الصلاة والسلام لأهله لم تكن نفقة تبذير ولم تكن نفقة إسراف، وإنما كانت على قدر الحاجة. وبنو النضير قوم قبيلة من اليهود نكثوا عهودهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك كانت أموالهم فيئة لله ولرسوله، كانت أموالهم فيئة لم يقسمها الرسول عليه الصلاة والسلام بين المقاتلين. عن علي رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، سمعته يقول: ارمي فداك أبي وأمي. هذا الحديث يدل على أهمية الرمي واكتساب المهارة فيه، لأنه عدة القتال، الرمي عدة القتال. ما قيمة السلاح وما قيمة السهام أو البنادق أو المدافع إذا لم تكن هناك مهارة عند المقاتلين في استخدام هذه الأسلحة وفي دقة تصويبها والفتك في العدو بها؟ فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفدي سعدا رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، وهو من السابقين إلى الإسلام وكان مشهورا بالرماية. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ارمي سعد فداك أبي وأمي، لأن سعدا رضي الله عنه كان راميا وكانت سهامه لا تكاد تخطئ، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفديه بأبيه وأمه، وهذه منقبة لسعد رضي الله عنه، هذه منقبة لسعد رضي الله عنه حصل عليها بسبب تمكنه من مهارة الرمي، وهذا بدوره يدل على أهمية الرمي والاستعداد له والتدرب عليه للنكاية في العدو. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابية والآنك والحديد. وهذا يدل على أن الاستعداد للحرب لا يلزم منه ولا يطلب فيه الإسراف، بل يكفي اتخاذ العتاد الذي تحصل به النكاية في العدو، وكل ما زاد عن الحاجة فهو إسراف. كل ما زاد عن الحاجة في النفقة فهو من باب الإسراف. والصحابة الجيل الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعز الله بهم الإسلام وأظهر بهم الدين ومكن له في هذه الأرض، ما كانت سيوفهم محلاتا بالذهب والفضة والأحجار الثمينة، وإنما كانت حلية سيوفهم، يعني موضع الحلية من السيوف وهو المقبض، كانت العلابي قطع من الجلود تشد السيوف، أو بعض العصب الذي يكون في رقبة البعير فإنه يطوى على السيف حتى يشد من مقبضه، وكذلك الآنف وهو النحاس المذاب والحديد. فكانت حلية سيوفهم هذه، يعني موضع الحلية في سيوف الصحابة الذين أعز الله بهم الدين والذين فتحوا هذه الفتوحات، ما كانت سيوفهم محلاتا بالأشياء الثمينة. والعبرة ليست بالحلية التي في السيف، بل العبرة بالسيف، والعبرة بالإنسان الذي يحمل السيف. وهذا فيه إشارة إلى ما حدث بعد عهد النبوة من توسع الناس في اللباس والحلي وغيرها، وكأن الصحابية رضي الله عنه ينعي على أصحاب ذلك الجيل الذين جاءوا بعد عصر الصحابة ما توسعوا فيه، أن هذا ليس من الاستعداد للحرب التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يستعدوا لها، إنما هذا من الأشياء الزائدة التي فيها سرف وإضاعة للأموال. ولا يعيب السيف أن تكون حليته أو أن تكون موضع الحلية فيه من هذه الأشياء. وكان ربعي بن عامر رضي الله عنه أحد فرسان الصحابة عندما كانوا في بعض معارك المسلمين، عندما التقى بقائد الروم، عندما قابله سأله: ما بال سيفك رث الهيئة؟ كان سيف الصحابي رضي الله عنه ملفوفا بالخرق وبعض الجلود، فقال: إنه رث الهيئة حديد المضربة. العبرة ليست بالأشكال الخارجية، وإنما العبرة بالسلاح الحقيقي الذي تحصل به النكاية في العدو، والعبرة بالإنسان الذي يحمل هذا السلاح. فالاستعداد مطلوب، ولكن يجب ألا يتجاوز الحدود المحتاجة إليها، وكل ما جاوز الحاجة في هذا الباب فهو من الإسراف. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك وهو في الدرع. فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. في رواية: وذلك يوم بدر. هذا الحديث كما أشار المصنف كان في يوم بدر، كان في يوم بدر، وكانت موقعة بدر أول موقعة يلتقي فيها المسلمون مع أعدائهم الكفار، وقد جاء الكفار بخيلهم وخيلائهم وعتادهم، وأما المسلمون فكانوا أول ما خرجوا لملاقاة العير، ولم يخرجوا للقتال، فكانت هذه المعركة مفاجأة لهم من عدة نواحي. الناحية الأولى أنهم لم يكونوا على استعداد كامل للقتال، فلم يتأهبوا له كما ينبغي. والأمر الثاني الرهبة التي كانت تحول بين المسلمين وبين عدوهم، لأنهم كانوا يخشون من سطوة هذا العدو، ولم تكن لهم تجربة في ملاقاته ومنازلته، فكانت هذه المسألة أيضا من عوامل الرهبة في نفوس المسلمين. والأمر الثالث كثرة عدد الكفار وعتادهم، فالمسلمون في بداية الأمر كما قلنا لم يخرجوا للقتال، وعندما علموا بقدوم الكفار لهذا الغرض استشارهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستطلع آراءهم، فثبتوا رضوان الله عليهم وطمأنوا النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لن ينكسوا ولن يفروا ولن يتركوه وحده، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وبدأت بوادر المعركة باستعداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو وأصحابه، بأن جاءوا في موقع مهم، نزلوا على الماء الذي يحتاج إليه الجميع، وحالوا بين المشركين وبينه، وبنوا عريشا للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم صفهم النبي عليه الصلاة والسلام صفوفا مناسبة لملاقات العدو، ثم انصرف النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يدعو ربه، يدعو ويجأر ويتضرع إلى ربه سبحانه وتعالى أن ينصره وينصر من معه، بعد أن اتخذ كامل الاستعداد الذي يستطيعه، وهذا هو كمال التوكل كما يقول العلماء، فإن الدعاء من غير اتخاذ الأسباب تواكل، لكن مع اتخاذ الأسباب هو كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى. اتخذ الأسباب المادية التي يستطيعها، ثم اتجه إلى الله سبحانه وتعالى يدعوه ويتضرع إليه، لأن هذه الأسباب مهما بالغ الإنسان فيها لا تحصل النصر بمفردها، وما النصر إلا من عند الله. فلذلك اتجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك إلى ربه يدعوه ويتضرع إليه بما لم يعهد منه عليه الصلاة والسلام من كثرة الإلحاح واللجوء إلى الله ورفع الصوت بالدعاء، حتى تذكر بعض الروايات أن رداءه صلى الله عليه وآله وسلم قد سقط عن منكبيه، فأبو بكر رضي الله عنه هدأ من روع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام من الإلحاح والتضرع الشيء الذي يخلق القلوب والشيء الذي لم يعهد من قبل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يناشد ربه أن ينجز له ما وعده، فإن الله قد وعد بنصر المؤمنين، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فالنبي في هذا الموقف يناشد ربه أن ينجز له ما وعد، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، إن الله لا يخلف الميعاد، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام يناشد ربه ويقول إن انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، لأن هؤلاء هم عصابة المؤمنين الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام ربط الأمر بمشيئة الله، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم، إن شئت فأهلكت هذه العصابة لم تعبد بعد اليوم. فأبو بكر رضي الله عنه أشفق على النبي عليه الصلاة والسلام وقال حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك، ألححت على ربك. والعلماء يقولون إن من آداب الدعاء الإلحاح في المسألة، الإلحاح على الله في المسألة، أي تكرار الدعاء وتكرار المطالبة وتكرار السؤال، هذا من الإلحاح في الدعاء، والله سبحانه وتعالى يحب هذا، والله سبحانه وتعالى يحب هذا الإلحاح. وعلى العكس من ذلك المخلوق فإنه يكره الإلحاح في المسألة، وإذا ألح إنسان على آخر في المسألة أدى ذلك إلى نفوره، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، فإذا ألححت على الإنسان غضب، لكن إذا ألححت على الله سبحانه وتعالى في السؤال والدعاء والتضرع رضي منك هذا الفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه كان لابسا لدرعه ومتهيئا للمعركة وقد اتخذ كافة الأسباب، إلا أنه لجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تلقى البشارة من ربه بأن الله سبحانه وتعالى سينصره وسيفتح عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها ويبينها لأصحابه وهو على كامل الإيقان والإيمان والثقة بنصر الله وبوعده. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يمر في بداية المعركة مع أصحابه ويحدد لهم مصارع القوم، ويقول: هذا مصرع فلان، هذا مصرع شيبة، هذا مصرع أبي جهل، هذا مصرع فلان. ثم بعد ذلك لم يعد أحد منهم موضعه الذي حدد له النبي عليه الصلاة والسلام. وما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم ذلك لولا أن الله تبارك وتعالى قد أيده بوحيه، ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أيقن يقينا لا يتطرق إليه شك بصدق وعد الله سبحانه وتعالى الذي لا يخلف الميعاد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بهذه الثقة وبرباطة الجأش هذه أمام أصحابه في مفتتح المعركة، مما جعلهم يوقنون بنصر الله سبحانه وتعالى لهم. وهذا بلا شك له أثر في تثبيتهم وتقوية عزائمهم على المضي في المعركة. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما، وعنه في رواية أنهما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القمل، فأرخص لهما في الحرير. الحرير محرم على الرجال وحلال للنساء من هذه الأمة، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذان حل لأينات أمتي حرام على ذكورها، يعني الذهب والحرير. الذهب والحرير حل للإناث وحرام على الذكور من هذه الأمة، ولكن الحاجة قد تدعو إلى استعمال شيء من ذلك، فهذا فيه رخصة، فيه رخصة. قد رخص النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام رضي الله عنهما باستعمال الحرير من حكة كانت بهما، ويروى أن هذه الحكة كانت بسبب القمل. وربما كان هذا الأمر لنعومة الحرير، لأن جسد الإنسان إذا كانت به حكة، اللباس الثقيل واللباس الخشن قد يجرحه وقد يهيجه، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام لهما باستعمال الحرير. والرخصة كما يقول علماء الأصول هي استثناء من الأمر المحرم، استثناء من الأمر المحرم. فالحرير حرام بالنسبة للرجال، لكن هذه الرخصة أباحته لمن يستخدمه في مثل هذه الحاجة على قدر الحاجة، الحاجة تقدر بقدرها فلذلك أرخص النبي عليه الصلاة والسلام لهما باستعمال الحرير في هذا الموضع. ما مناسبة هذا الحديث لكتاب الجهاد؟ مناسبته لكتاب الجهاد أنه يجوز استعمال الحرير في موطن الجهاد إذا كان الحرير يحصل منه الفخر، تحصل منه الخيلاء في الأحوال المعتادة، فإن هذا أمر ممنوع، هذا من الأشياء التي منع بسببها الحرير. لكن موطن الجهاد يباح فيه بعض الأشياء المحرمة لإظهار النكاية في العدو. وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض أصحابه، أبو دجانة الفارس المشهور، رآه يتبختر في موطن المعركة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا، فأباح له ذلك حتى تحصل النكاية بالعدو، تحصل النكاية بالعدو. فإذا كان الحرير يحصل منه هذا فهذه حاجة، إذا كان لبس الحرير يحصل منه إرعاب العدو، تحصل منه زلزلته، تحصل منه إضعاف موقفه، فلا بأس بذلك لأن هذه حاجة. وقد روي أنه رؤي عبد الرحمن ابن عوف والزبير رضي الله عنهما في معركة وهما يلبسان الحرير. عن أم حرام رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام: قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا. هذا الحديث يدل على نبوءة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، ومن شواهد صدقه صلى الله عليه وآله. فإن العرب في جاهليتهم والصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن لهم عهد بالغزو في البحر ولا بركوب البحر، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن بعضا من أمته يغزون في البحر، ولم يكن هذا الأمر معروفا ولا معهودا عند الصحابة في ذلك الوقت، ولكنه حدث في عهد الدولة الأموية، ويقال إنه بقيادة يزيد بن معاوية أنهم غزوا في البحر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: قد أوجبوا أول جيش، أو في عهد عثمان رضي الله عنه، نعم، قال: أول جيش في عهد عثمان في معركة ذات الصواري. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أول جيش يغزون البحر من أمتي قد أوجبوا، أي وجبت لهم المغفرة والرحمة من الله سبحانه وتعالى. فأم حرام الصحابية المشهورة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. وهنا ينبغي أن نتوقف عند سؤال هذه الصحابية الجليلة، عند سؤالها للنبي عليه الصلاة والسلام عن حالها هل تكون معهم، لنعلم أن المسابقة وأن التطلع إنما هو في الأمور الخيرة، في أمور الأجر، في أمور الثواب، في أمور الآخرة، وأما الدنيا فإنها عرض زائل. ما قالت إنها تريد أن تكون لها المنازل الرفيعة في الدنيا، ولا الأملاك الكثيرة، ولا الملابس الوفيرة مما يحبه النساء، ولكنها رغبت أن تكون مع هذا الجيش الذي تحصل له المغفرة. والإنسان الذي يوجب الله سبحانه وتعالى له المغفرة هذا قد حاز الخير من أطرافه. فرجت، سألت هذا السؤال الذي ترجو به أن تكون من هذا الفريق الذي يغفر لهم. قالت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: أنت فيهم. قال: أنت فيهم. ولهذا السؤال نظائر في حياة الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا يتطلعون إلى أسباب المغفرة ويتطلعون إلى الدرجات العالية ولا ينظرون إلى الدنيا. عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فضل الله سبحانه وتعالى في يوم الحساب على بعض عباده من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يدخل منهم 70,000 بلا حساب ولا عذاب يدخلهم الجنة، قام رجل من الصحابة اسمه عكاشة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. فقام رجل آخر وقال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال: سبقك بها عكاشة. وهذا لا يعني أن هذا الفضل مقصور على عكاشة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد إقفال هذا الباب، لأنه لو فتح هذا الباب لجاءه الناس جميعا يسألونه أن يكونوا من أهل هذه الدرجة ومن أهل هذه المرتبة، وقد لا يكون فيهم من يصلح لها، فيكون جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم له ثقيلا. وربما كان في هذا أيضا اتكالا، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام فتح الباب لكثيرين لاتكلوا فلم يعملوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقفل الباب وقال سبقك بها عكاشة. فهذه المرأة سارت على هذا المنوال وتساءلت هل تكون منهم، فقال أنت منهم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم، وهذا هو الجيش الذي يقال إن يزيد بن معاوية كان قائدا له، فرغبت أيضا في الاستزازة من هذا الفضل، فقالت أنا فيهم يا رسول الله؟ قال لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا. وهذا إخبار بأمور مغيبة لم تكن قد حصلت، وإنما تحققت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كما قلنا من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم وأدلة صدقه، فإن أمه